بيوت سر معروفه ربنا سلكت البيوت دي كانت موجوده امتى عندنا في بلادنا؟ ايام الملك، ايام الملك، وبعد ذلك تم الغاؤها وتم القضاء عليها الحمد لله رب العالمين، ذابت الى غير رجعه. قال وسيعود، ده كلام الشيخ احمد شاكر في تعليقي على عمده التفسير الجزء الثاني صفحه 256 من طبعه المعارف، قال وسيعود الفتح الاسلامي لها ان شاء الله كما بشر به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ونكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. نرجو ان الدرس القادم ربما يكون طويل شويه، نجعله الدرس النهائي في الكلام على ايه؟ الاشراط الايه؟ الصغرى، عشان نتفرغ للكلام على الاشراط العشرة الكبرى. واضح؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.